السلام عليكم. أول شيء أتمنى الصغار في العمر، مع أني أنا حاط تقييد محتوى، يعني اللي عمره أقل من 18 ما يقدر يشوف الفيديو، لكن في بعضهم ما هم فعل البيانات لذلك يقدر يدخل ويسمع القصص. لكن أتمنى اللي صغار في العمر، يعني من البنات والشباب اللي أقل من 18، ما له داعي يسمع هالقصة هذه. هذه قصة حق الشباب يعني من 18 وفوق، لأن في بعض المواضيع الكثير يستحي يطرحها، والمصيبة أن هالقضايا هذه ما تحدث إلا من هالمواضيع اللي إحنا ما أخذنا الحياة، لكن وقت ما تصير الجريمة نقعد نتكلم والصحف تتكلم والعوائل تتدخل ويصير مذابح، لأن ما في وعي أو ما في ثقافة يعني الزواج. أنا يعني شهدت بعيني أحد الشباب، والكلام هذا قبل يعني أكثر من 5 سنوات، كنت أسأله دائما أقول له ليش ما تتزوج؟ خلاص يعني اعقل وتزوج واستقر. أنا شنو أقصد لما أقول له اعقل؟ يعني أنا لأني أمون عليه أقول هالكلام، لأني أنا أدري فيه هو رايح بطريق الشمال، فودي إنه خلاص يترك هالخرابيط ويستقر يعني ويتوب ويفك بنات خلق الله من شره. توقعون شنو كان رد لي؟ يقول لي والله يا ابو طلال انا ودي اتزوج لكن خايف. اقول خايف من شنو؟ يقول خايف اني اطيح يعني على بنت واقر اني اتزوجها وبالنهايه تطلع البنت ما هي سويه، أو بالعربي ما هي محترمة، ومحشومين البنات عن هالكلمة هذه. هذا في تفكير هالولد هذا. أنا بقول لكم ليش، وليش ذكرت لكم طريقة تفكيره. تبونها بالصريح بصريح العبارة؟ الولد هذا من كثر ما شاف الخرابيط في حياته خلاص قام يخاف أن اللي يتزوجها باكر تطلع مثل البنات اللي هو كان يطاردهم. وفي شغلة لازم تعرفونها، كثير من الشباب يسيء إلى بعض الدول، يقول هذه دولة معروف عنها في أمور الفري والدعارة والشخلعة وهالكلام الفاضي. تدرون ليش؟ لأن هالشباب أصلا لما يروحون هالدول يروحون فقط للأماكن اللي تجذب السياح، المناطق اللي فيها سياحة فقط. لكن لو أنك تسأله عن باقي المناطق في هالدول هذه ما يعرفها، فيعتقد أن الدولة كلها هذا نظامها، وهذا كلام غير صحيح. ترى اللي قاعد تشوفونه الخرابيط اللي موجودة في كثير من الدول العربية، ترى هذا فقط في المكان يعني اللي مخصصين حق السياح. احنا ودنا انه ينتهي، لكن حط في بالك ان اللي تشوفه هذا ما يمثل حتى 1% من الانحراف اللي موجود في بعض الدول. لكن في حقيقة الامر ان في 99% من العائلات الشريفة والعفيفة والمحافظة واللي تخاف الله وملتزمة اكثر منك انت، اللي انت مصدق نفسك على بالك ان انت والله الوحيد اللي تعرف ان في جنة ونار. لا لا حبيبي، والله العظيم في كثير من الدول، اني اصدمك لو اقول لك، يبا اترك هالموضوع، مشايخ الدين لو تسأل انت في بعض الدول اللي انت تعتقد انها دولة منحرفة، ترى فيها علماء ومشايخ دين الى يومك هذا احنا نتعلم منهم، لأن أنت نظرتك مركز على المكان اللي كنت تروح له للسياحة، أكيد تلقى فيه بلاوي. حتى إحنا عندنا في دولنا هذه، إحنا دول محافظة صح، لكن الناس اللي كانت تزور مثلا تزور الكويت مثلا تزور الكويت وين؟ يجون عندنا في مناطق الشعبية مثلا؟ لا ما يعرفون، على بالهم كل يعني إن ما في مثلا بنات محجبات، ما في بنات متنقبات متغطيات، يجون أماكن سياحية مع إن إحنا دولة أصلا ما فيها سياحة يعني الجاذبة أقصد، يعني لأن المكان السياحي في كل بلد ما يمثل البلد، هذا مكان تكثر فيه يعني السياح الأجانب اللي ما لهم شغل فيها الدولة. لكن تعال دش المناطق وتشوف عجب العجاب. ماكن بطويلة هذا الولد بعد فترة يعني شوية الظهر نظف مخه من هالأفكار، والحمد لله رب العالمين رزقه بنت الحلال وتزوج واستقر ولا وترك البلاوي هذه كلها. أنا ليش قلت لكم هالمقدمة هذه؟ لأن في بعض المواضيع بسبب تفكير الشباب يروح بالهم بعيد ويرتكبون بلاوي وجرائم في أهلهم وزوجاتهم، وخصوصا موضوع الزوجة في أول ليلة، ليلة الدخلة. بعطيكم سالفة حصلت في الجزائر في منطقة ينقال لها المصارة. يوم من الأيام وفي سنة 2009 وتبلغ الزوجة إن في 3 شباب أشكالهم من ربع القاعدة، افهموها عاد، قالت هذول من وأيام 2009 كانت يعني كثير من السوالف في القاعدة والقاعدة، المهم قالت هذول 3 من القاعدة اقتحموا علينا البيت في ليلة زفافهم، الزوج ويا العروسة مالته. أول ما دخلوا بيتهم ولا هالثلاثة داخلين عليهم ويسحبون الزوج ويطعنونه بخنجر في الصدر، ما تركوه إلا متأكدين إنه مات. طبعاً انقلبت الدنيا والزوجة تلطم وحضروا أهل الزوج ومن هذول وشنو علاقته فيهم الزوج وليش بيقتلونه بليلة عرسه، يعني قمة البشاعة، يعني حرام ولد عمره 35 سنة أول مرة يتزوج ومستعد لهاليوم هذا تقتلونه في ليلة زواجه وقبل الدخلة. احضروا رجال الأمن وقعدوا يبحثون منو هذول اللي قتلوا الرجال وشنو علاقتهم في الموضوع، وهذا هل له يعني علاقات سابقة مع جماعات مسلحة مع مثلا قاعدة وغيرها. شافوا ان الولد لا صحيح انه كان شخص ملتزم لكن مو معناته انه مع القاعدة، لا هذا للأسف الحين بهالزمن يعني لصقوا سالفة هالإرهاب بشخص يعني يكون ملتزم، لا والله حشة ومحشومين الملتزمين، والله هم البركة بهالدنيا هذه، الله ساتر علينا لأن بيننا هالناس الصالحين. أنا أتكلم على الإنسان اللي فعلا صادق مع ربه، صحيح ملتزم مو يستخدم الدين. مالكم بالطويلة قعدوا يبحثون وقلبوا الدنيا ما لقوا أثر أصلا لأي شخص يعني بهالمواصفات، مسلحين عطتهم مواصفات وإشكالهم ملتحين وعندهم سلاح وسياراتهم لونها كذا، طلعوا كاميرات الشارع لقوا لهم كم كاميرا يمين ويسار، بهالليلة أصلا ما دخلوا لا مسلحين ولا سيارة بهالمواصفات. قالوا يبا خلونا نحقق مع الزوجة، الزوجة منهارة وزوجها مسكينة هذه يعني متجهزة صار لها الحين تقريب السنة وبليلة الدخلة يموت زوجها وهم تسحبونها تحققون معاها. قالوا شو نسوي اليوم الثاني؟ قالوا يبا تعال جيبوها. قالوا حق أبو الزوجة جيب بنتك الأرملة خلنا نحقق وياها شوي. قال لهم ويجيبها ويقعدوا يسألونها شلون أشكالهم وكذا، لا بدأت أقوالها تغير. أول يوم يوم حضروا عنده وكذا وما حبوا يفتحوا معاها ملف التحقيق بس خذوا منها مواصفات المجرمين، اليوم الثاني يوم افتحوا تحقيق معاها ولا الكلام تغير، المواصفات اللي قامت تعطيهم حق الأشخاص مختلفة عن المواصفات أمس، كأنها البنت مكذبة عليهم وهي مو عارفة شنو قالت لهم أمس، واليوم غير الأقوال. هني حطوها في دائرة الاشتباه. أو يضغطون عليها. تكلمي شنو حاصل، شنو صاير، منو اللي قتل، مدخل أحد البيت، يعني يمكن ما في مسلحين بس أنت تحاولين تضيعين رجال الأمن وقربنا الدنيا وعلى بالنا إرهاب. ترى موضوع الإرهاب مو هين، تكلمي يبا مني منك وكذا وكذا، حارش وارش حارش وارش، وتعترف. قالت بصراحة أنا بعترف واللي فيها فيها. إيه قالوا لها عافية. تكلمي قالت أول ليلة دخل علي انهال علي بالشتم والضرب والإهانات، قلب علي 180 درجة. ليش؟ لأنه يعني اتهمني بعد ما يعني كزوجين يعني اني انا ماني بنت. طبعا انا مستحيل ارضى ان شخص يتهمني بشرفي. انا شريفه عفيفه واهلي ناس متربين ومربين، وهذا شلون يتجرأ انه يتهمني في عذريتي؟ قالوا لها ليش يعني؟ قالوا لانه حاول وكذا، لكن قال لي لا انت ما انت عذراء. واعترفي البنت انجنت من كلامه، اعترفي احسن لك وكذا، ومن هالكلام البنت ما تحملت وتشوف معلق على احد الحوائط خنجر زينه يعني قديم مش للاستعمال. البنت ما تحملت وتسحب الخنجر ولا يلمع حاد وتحطه في صدره. يوم مات وتورطت قالت ما دام الرجل ملتزم وفي ذيك الفترة بعد موضوع الإرهاب شغال صح، وأي واحد يبي يتهم أي أحد يتهمه بالإرهاب، قالت يبا هذو 3 إرهابيين. وفعلا رجال الأمن استنفروا استنفار يعني ما هو طبيعي، لين اعترفت لهم بالسالفة. مالكم بالطويلة، البنت حققوا معاها وحالوها للحجز، وأمر القاضي أن يتم الكشف على عذريتها، وطلعت فعلا البنت عذراء. ولا وهي عندها غشاء مطاطي، يعني ممكن ان الرجل ما تمكن يعني من الدخول عليها بالشكل الصحيح. وترى هذا موضوع الغشاء المطاطي يعني ترى منتشر كثير، لكن في بعض الرجلات اللي يتسرع في الحكم ويقلب الدنيا ويفضح العالم ويروح يبلغ أهله ويمسكون أهلها يقطعونه ويكتشفون أن بنتهم أحسن منه وأعقل منه وأنظف منه وأشرف منه. هذا الموضوع اللي ما حد يسولف فيه. أنا بقول لكم سالفة صارت في سطات مدينة في المغرب. بيوم دخلتها البنت، تزوجت واحد يعني إنسان محترم وأخلاقه وتقدم لها رسمي ومع أهلها ومن هالكلام، وهذا الكلام في عام 2014. المهم البنت أول ليلة الرجل ما تمكن، اتهمها كذلك في موضوع العذرية. البنت تحلف وتقول له والله العظيم ما هو صحيح، وانا نظيفه شريفه عفيفه، انا بنت محافظه. انت لا تعتقد كل بنات الناس مثل اللي انت تشوفهم في الاماكن الزباله. المهم قال لا وما لا وانت فيك وما في، اعترفي. قالت يا ابن الحلال اعترف على شنو؟ هدي بالك، امش ودني حين الى طبيبه تفحص علي وتاكد لك. لا اعترفين للحين، منو هذا الشخص اللي تعرفينه من هالك؟ ويضرب فيها ضرب طول الليل ليل يوم الثاني الصبح، ويتصل على واحد هذا نسيبه قال له تعال ابيك موضوع، انا عندي مشكله وهذه طلعت ما هي شريفه ومن هالكلام. ويتدخل النسيب، ويطلع النسيب احمر من الزوج، ويمسكون البنت مسوي لها استجواب، اعترف من هذا الشخص خلينا ننتقم منه ومن هالكلام. يا جحوش، يعني انا بنت شريفه عفيفه، يا والله العظيم والله مو راضي صدقون. قال باخذك علشان بس اقطع الشك باليقين، ابي اخذك الحين حق طبيبه، ويوديها حق طبيبه. الطبيبه شنو قالت له؟ قالت له البنت عذراء وغشاء مطاطي وفيه يعني جرح، انت اكيد يعني لانك حاولت وكذا. جرح من وين؟ الله لا يوفق العقليه الغبيه. قام يتكلم الجرح هذا من وين؟ لان الظهر تورط او توهك لما طلعت البنت شريفه يعني ما فيها شيء، وياخذها الى منطقه صحراويه ويجيب لها نفس الحبل البلاستيكي ويربطونها ايدينها ورجولها وضرب. اعترفي اعترفي اعترفي اعترفي، البنت ما عندها شيء تعترف فيه. والطبيبة أكدتك أن البنت يعني عذراء، يعني ليش أنت العذاب هذا اللي الحين مسوي حق البنت؟ اعترفي الحين مني. أنتم ما تدرون بعد هو ليش متمادي في هالموضوع. ممكن ترى في بعضهم يعني يستغل الموضوع هذا علشان يساوم أهلها، مثلا ما يدفع نص المهر، في بعضهم باجي له مهر فيستغل في بعض الـ يعني الـ الظروف. فما ندري احنا شو اللي حاصل. هذا ليش مصمم على ان البنت غير عذراء، مع ان الطبيب اعطتها تقرير طبي موثق ان البنت عذراء. ما اخذ البنت ضرب هالصحراء، ثالث يوم رجعها البيت. البنت ما تحملت، اهربت من بيت زوجها وراحت الى بيت احدى صديقاتها اللي ساكنه في منطقه السطات. الظاهر ان اهلها موجودين في مدينه لكن بعيد، وهذه هاربه من البيت مسكينه عروس، لا عندها فلوس لا عندها شيء، قعدت عند صديقتها تبي بس الحياه. صديقتها على طول بلغت جدتها في الموضوع وتوديها الى بيت جدتها في مدينه ثانيه. الزوج قاعد يدور عليها، وين راحت وين هربت؟ هربت لاني كشفت حقيقتها. وصلت البنت عند جدتها وتتصل جدتها على أبو البنت، تعال تعال شوف بنتك، الرجل خذاها عروس جميلة ورجعها لنا مثل شبح، ثلاثة أيام وماكلة مو شاربة وضرب، خذ بنته وطار للمستشفى، افحصوها المستشفى وكذا، وافحصوها كذلك فحص اللي هو العذرية، ولا البنت سليمة ما فيها شيء. ايش فيك يا بنتي؟ قالت موضوعه كذا كذا كذا كذا، وعذبني هو ويا نسيبه ومو راضي يصدقني، ونسيبه يشجع بعد على ان انا اعترف، انا ما عندي شيء اعترف عليه. البنت من كثر الصدمة اللي وصلت لها من الضرب والجوع والشتم والإهانات والطعن في الشرف، بعد ما دخلوها المستشفى يعني اثناء ما يبي يطلعونها خلاص يقولوا خلاص روح البيت ارتاح في البيت، البنت اصيبت بنوبه من يعني الصرع واغمى عليها. قاموا دخلوها مره ثانيه الى غرفه العنايه، او تقعد بالغرفه للعنايه تحت الاجهزه لمده 3 أيام إلى أن فارقت الحياة. شنو سبب الوفاة؟ والله البنت أصيبت بانهيار عصبي ودخلت على أثره بنوبة وفقدت الوعي ودشت بغيبوبة، ثالث يوم ماتت. البنت أصلا 3 أيام قبلها مو ماكلة شيء، وثلاث أيام وهي على الأجهزة فارقت الحياة. ويلقون القبض على الزوج الطلي وعلى نسيبه، حتى ان القاضي بعد ما دفنوا البنت طلب استخراج الجثة وتشريحها تشريح ثلاثي دقيق جدا علشان يقطع الشك باليقين، ويجي التقرير الطبي يؤكد ان البنت تعرضت لصدمة عصبية شديدة جدا، بالإضافة الى جوع لمدة 3 أيام لا كلت لا شربت، وضرب وإهانات. بنت تبي تفرح بليلة عرسها وقبلها طلعت مسوية رجيم عشان تحافظ على جسمها إذا لبست نفنوف في العرس، وهذا معذبها 3 أيام. الله لا يسلم ولا يسلم نسيبه. وهني يأمر القاضي بحجز الزوج والنسيب على ذمة التحقيق. وبعد ما تأكدوا من تورط الزوج والنسيب في قضية مقتل الزوجة، تم الحكم على كل واحد فيهم بالسجن لمدة 5 سنوات. وهني انتهت قصة غباء زوج أو شكوك شخص، يعني ما هو واثق من نفسه أو يعتقد إن كل النساء واحد. محشومين النساء، النساء فيهم أهلك، خواتك، عماتك، خالاتك، وعلى رأسهم أمك، وعلى رأسهم بناتك. لازم تتركون النظرة السيئة هذه للنساء. هذه نهاية سالفتنا. الله يحفظكم ويستر عليكم ويخلي لكم عيالكم وزوجاتكم. فمان الله، مع السلامة. مساك الله بالخير أبو طلال، معك أخوك طارق من الدمام المملكة العربية السعودية، من متابعينك القدامى، وأتمنى لك التوفيق وعقبال المليون متابع يا رب. السلام عليكم، تحية من القلب إلى القلب أهديها إلى أخوي أبو طلال، الله يعطيك العافية. حبيت أشارك الفيديو هذا بناء على طلبك وأكون من المشاركين في القناة الأكثر من رائعة. ومالك في الطويلة، أخوك عبد الله الرماح من اليمن من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، مالكم بالطويلة، أسعد الله أوقاتك بكل خير وسعادة أبو طلال، بمس عليك من الأردن وبالتحديد من العاصمة الحبيبة عمان. استمر استمر أبو طلال، الأجمل في القصص إنها قصص من الواقع، وكل شخص يسمعها إن شاء الله إنها تكون عبرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية الخاصة للأخ أبو طلال الحمراني، أخوك سي محمد من المغرب. والله العظيم إذا كنتونسوا وكنتظروا القصص ديالك الجميلة والشيقة اللي كيهضروا على جميع الجرائم اللي كيوقعوا في جميع ربوع الوطن العربي، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء. وشكرا شكرا جزيلا، وتحية خاصة لطلال ابن أبو طلال الحمراني، ومع السلامة. أخوك سي محمد من المغرب. مدير حقنا أبو طلال يقول لنا يا أخي اطلعوا اطلعوا، يلا افتحوا افتحوا أبو طلال الحمراني، يلا يلا اطلعوا. يعني والله ما أدري يا أبو طلال الحمراني، المدير حقنا حتى هو صار يعرفه. والله كلنا ما شاء الله تبارك الله اللي في المجال، كلنا حوالي 35 نفر مشتركين معاك في القناة حقتك. والله يعطيك الصحة والعافية ويخلي لك أهلك إن شاء الله، ودعواتك لنا ربنا يرجعنا سالمين غانمين. مساء الخير، السلام عليكم. تعجبنا القصص، تعجبني سرد الروايات، قصص جدا جميلة، ومتابع من قصص نمرة واحد. نحب القصص ومتابعين للقصص، وأحسن إشي طريقة سرد الكلام، سرد الحكي أحسن طريقة. يعني في طريقة كثير حبيتها، ومحبينك من بدو النقب فلسطين. تحياتي لشعب الكويت من فلسطين، شكرا. السلام عليكم، اسعد الله مساك ابو طلال، اسعد الله مسا جميع متابعينك، وان كان على الصباح اسعد الله صباحكم. اشكرك جدا جدا على القصص الجميله وعلى الحبكات الدراميه التي تمتعنا بها، ولك اجمل تحيه مني ولجميع متابعينك. ناصر عبد الله، جدة.